بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: إن من المجرمين منتقمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قول القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. العقل ليس له مجال لا في الصفات ولا في الشرع، وإنما العقل يرشده السمع يدل عليه، لأن العقل مخلوق لله جل وعلا ومحدود، له قدرة محدودة، وصفات الله جل وعلا تبع لذاته، والله ليس كمثله شيء، فهي لا تشبه صفات المخلوقين كما سبق، فهي خاصة به. وإن كانت التسمية تطلق على الله، على صفات الله وعلى صفات المخلوقين، ولكن عند التخصيص يتبين الفرق كبيرا جدا. الفرق بين صفة الخلق وصفة الخالق كالفرق بين الخالق والمخلوق، وهذا أمر اتفق عليه أهل السنة. ومعنى توقيفية أن نقف على النص ولا نتعدى، إذا جاء نص من كتاب الله ومن حديث رسوله الصحيحة ثبت في ذلك قلنا به وآمنا به ووصفنا الله جل وعلا به حسب ما دل عليه، وإذا لم يأتي شيء لا يجوز أن نصف الله جل وعلا من عند أنفسنا أو نخترع له شيئا بعقولنا. وقول الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، يعني هذا معنى التوقيف، أن الوصف الذي يكون لله جل وعلا يجب أن يكون عن قوله وأمره أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني أننا نقف على هذا فقط. وقوله أن دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة من ثلاثة أوجه: والأول التصريح بالصفة كالعزة، كقوله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقوله: ولله العزة ولرسوله. والرحمة: ربنا وسعت كل شيء علما ورحمة، رحمة وعلما. وأما البطش إن البطش يأتي صفة ولكنه أخذ من الفعل الله جل وعلا، فإن بطشه شديد وعذابه يعني وأخذه. ما الوجه واليد ونحوها فهي صفات ذات لله جل وعلا، وقد ثبت ذلك في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم الكثيرة. فهذا تصريح بالوصف، والمقصود بهذا الرد على الذين ينكرون الصفة، ولم ينكرها أحد من أهل السنة، وإنما أنكرها أهل البدع، غير أن ابن حزم رحمه الله أنكر لفظ الصفة وقال إن هذا مبتدع لا يوجد في كتاب الله ولا في حديث رسوله حسب القاعدة التي يسير عليها. وسبق الفرق بين الصفة والاسم، أن الصفة هي المعنى الذي يقوم بالرب جل وعلا مثل الرحمة والعزة والقوة، أما الاسم فهو الذي يدل على المسمى مثل الرحمن والعزيز والحكيم وغير ذلك، كما سبق أن الاسم مأخوذ من الصفة. أما التضمن كون الاسم يتضمنها فهذا هو معنى أنه يدل عليها لأنها هي الأصل دل عليه. فمثلا الرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، والحكيم من الحكمة، وهكذا. وهذا لأن أسماء الله لها معان عظيمة دلت عليها. وقوله الثاني يكون الثالث التصريح بفعل أو وصف دل عليها، يعني دل على الصفة كالاستواء. فالاستواء فعل، لأن يعني يجب أن يثبت لله جل وعلا، والفعل قد يدرك عليه أنه صفة. ومثل ذلك النزول والمجيء يوم القيامة للفصل بين الخلق، هذه أفعال تتعلق بمشيئته، وقد أخبر جل وعلا عنها أنها في أوقات معينة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنزول إلى سماء الدنيا فإنه آخر الليل كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ من قول الرحمن على العرش استوى في آيات متعددة كما سبق. وسبق الكلام في قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في الدرس الماضي، وذكر الإشكال الذي استشكله بعض الناس أنه جاء من جهة القياس، وهذا لا يجوز أن يقاس على شيء. وقول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وأما قوله جل وعلا ينتقم ويعذب المجرم، هذا حسب ما يقع فيه ابن آدم من المخالفات، وهو مأخوذ من قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهو يعذب من يستحق العذاب. وما ربك بظلام للعبيد. نعم. قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. يعني هذا هو معنى القاعدة السابقة، أن الأسماء والصفات أنها توقيفية، فلا يثبت منها إلا ما أثبته الله جل وعلا بقوله الذي أنزله على رسوله أو بالوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة. أما الأمور التي قد مثلا يثبتها بعض الناس يزعم أنها من الكمال، فهذا يجب أن يتوقف فيها حتى ينظر ماذا يقصد الذي يقول ذلك، مثل الذي يقول إن الله غير محدود أو يقول إنه محدود، يعني النفي والإثبات هنا، إن لله حد، وقد يقول قائل إن الله ليس له حد، كلا اللفظين نتوقف فيهما حتى نسأل القائل ماذا تريد بأن الله ليس له حد؟ إذا كنت تريد أنه ليس له حد يعرفه الخلق وشيء مخلوق يحده فهذا نقول صحيح، ولكن الواجب أن يعبر عن هذا بالألفاظ الشرعية، فاللفظ يرد والمعنى يقبل، ويجب أن يعبر عنه بقوله ليس كمثله شيء، وقوله هو العلي الأعلى وما أشبه ذلك. وكذلك الذي يأتي بضده يقول إن الله ليس له حد، يقول ماذا تقصد بأن الله ليس له حد؟ إن كنت تقصد أنه سار في خلقه وداخل فيهم فهذا باطل، هذا كفر بالله جل وعلا. وإن كنت تقصد أنه ليس له، أن الله جل وعلا له حد يعني يفصله عن خلقه بأنه بائن من خلقه مستو على عرشه، أقول هذا حق، ولكن يجب أن يعبر عنه باللفظ الشرعي. ومثل ذلك الألفاظ التي يطلقها كثير من المتكلمة، فيجب أن نتوقف فيها حتى يتبين مراد القائل، وإذا تبين مراده إن كان مراده حق قبلنا المعنى فقط، واللفظ نرده ونقول له يجب أن تعبر عن المعاني الصحيحة بما ورد في الشرع. وهذا يأتي كثيرا في كتب المتكلمين وغيرهم. ولهذا يقول على هذا فما ورد إثباته لله جل وعلا من الكتاب والسنة وجب إثباته، وهذا يكفينا ويكفي المسلم أنه يتقيد بذلك، ففيه الكفاية ولا يجوز أن يتعدى هذا، لأن المعنى مثل ما سبق أن قلنا إن الله غيب وليس لك مثله شيء، فكيف مثل يوصف وهو لا مثيل له حتى يقاس عليه بشيء من عند الإنسان، أو أنه يسمى باسم يخترعه الإنسان، فهذا لا يجوز، فهذا قد يكون كفرا بالله جل وعلا. نعم. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. يعني يقبل ويقال له يجب أن تعبر عن هذا الحق باللفظ الشرعي الوارد، يقبل المعنى ويرد اللفظ، نعم. فما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء، ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما. هذا تفصيل لما سبق، القاعدة السابقة أراد أن يشرحها ويبين المقصود منها. يقول منه يعني من الوارد كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش، يعني أن نقول إنه مستو ونطلق هذا لا يجوز، لا بد أن يقيد استوى على العرش فقط لأنه جاء مقيدا على ذلك، ولكن المقصود الوصف بالاستواء على العرش فقط، نقول هذا فعل وله وصف الصفة، والصفة هي التي تقوم بالموصوف، يعني الفعل الذي فعله وما صار مأخوذ من الصفة التي قامت به جل وعلا وهو الاستواء، وذلك ومثل ذلك النزول، يعني وهو مقصوده بهذا حتى ألا نأخذ ألفاظا بدون معاني، فالاستواء له معنى والنزول له معنى والمعنى هو المقصود، فيجب أن نثبت هذا. ولكن ما فيه من العقلاء ومن الناس الذين يتقيدون بما يقولون أنهم يقولون نزول بلا فعل يقوم به أو استواء بلا شيء يقوم به، إلا الذين نفوا الصفات، هذا لا معنى له، لهذا أنكر عليهم أهل العلم إنكارا شديد. هكذا كل فعل له يقوم به جل وعلا فإنه له معنى يتصف به جل وعلا، أما الوجه والعينان واليدان وكذلك الرجلان فهذا جاء النص عليهما وهو معلومان ولكن يليقان برب العالمين جل وعلا. فلا يقال الوجه مثلا أنه الجهة أو الاتجاه إليه أو قصده بالعبادة أو ما أشبه ذلك من التأويلات الفاسدة الباطلة، قل بل لله وجه حقيقة ويرى ورؤيته من أفضل النعيم، وكذلك الوجه له عينان، وإن العينان لم يأتي إثباتها بالتثنية لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولكن جاء ما يدل عليهما، والسبب في هذا أن العين جاءت مجموعة وجاءت مفردة بسبب أنها لم يأتي الإخبار عنها مطلق، وإنما الإخبار قصد به معنى يتعلق بعباد الله جل وعلا كقوله ولتصنع على عيني، لما أضيفت العين إلى ياء المتكلم أفردت على اللغة الفصحى، وكذلك إذا أضيفت إلى ناء الجمع ضمير الجمع المعظم تجمع ويتجري بأعيننا، فهذه هي لغة العرب، وهذا هو السبب في أن لم تأتي مثنات، أما اليد فجاءت مثنات كثيرة في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت مفردة وجاءت مجموعة، وكل مورد من هذه الموارد له معنى يتعلق به. نعم. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. يعني الكلام يجب أن يوصف الله جل وعلا به حسب ما ورد، ولكن يجب أن يثبت الكلام حقيقة له، هذا مقصود. أو يقول الكلام أنه خالق الكلام كما يقوله المتكلمون، يصفه بأنه متكلم يعني يخلق الكلام في غيره. يقول الكلام يصدر منه جل وعلا ويخاطب من يشاء من عباده، كما يخاطب الملائكة وخاطب آدم وإبليس وموسى خطابا حقيقي يسمعونه من الله جل وعلا. لهذا يقول جل وعلا: لقد حق القول مني، أجره حتى يسمع كلام الله. يحرفون كلام الله عن مواضعه. وكلمة متكلم لم تأتي في الكتاب والسنة، نقول إن الله متكلما، لأن يجب أن نتقيد بما سبق، لأن الشيء الذي ما ورد في الكتاب والسنة لا نصف الله جل وعلا به، وإنما نقول إن الله تكلم ويتكلم وله كلام جل وعلا. أما المشيئة، قال: المشيئة والإرادة بقسميها، يعني أن المشيئة لا تنقسم، أما الإرادة فهي تنقسم إلى قسمين. فالمشيئة هي العامة الشاملة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الإرادة فتنقسم إلى إرادة دينية أمرية شرعية، وإلى إرادة كونية قدرية. والإرادة الكونية هي المشيئة، هذا قال الكوني في قسميها الكوني والشرعي، والإرادة الكونية التي يكون بها الأشياء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأما الإرادة الدينية فهي مقيدة بأمره الذي يوجهه إلى عباده، الإرادة الدينية كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني في الشرع فيما شرعه لكم، وليس هذا لكل الخلق بل لمن امتثل دين الله، امتثل الشرع، فيراد به اليسر في دين الله فيما شرعه الله. فإن الله جعل الدين يسرا وأراد ذلك تعالى وتقدس فأمر به. والسبب في هذا التقسيم هو مجيء هذين القسمين في كتاب الله. يقول الله جل وعلا في تشريع الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة شرعية دينية، لأنها تعلقت بالصيام، بالأمر بأمر الصيام. وأما الكونية فقوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية، لأن الله لا يأمر بالكفر ولا يأمر بالفسوق ولا يحبه ولا يريده إرادة تتضمن المحبة، ولكن يريده إرادة كون. ومن ذلك قوله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يعني أمرنا مترفيها أمرا كونيا، إذ قدر عليهم هذا الشيء في تكوينهم وفي جادهم ففسقوا فيها، يعني فعلوا الفسوق والفجور، فحق عليها القول فدمرت فتدمر. وذلك أنه لا يقع حركة ولا سكون ولا شيء في الكون إلا بإرادة الله بعد مشيئته جل وعلا وإرادته، وأن الله جل وعلا كلف عباده بطاعته وطاعة رسوله، فمن أطاع فإن الله أراد به الخير، ومن عصى فقد أريد به الشر والهلاك. نعم. ومنه الرضا والمحبة. قولت الكونية بمعنى المشيئة، الشرعية بمعنى المحبة، بل ما هي بمعنى المحبة، ولكن الشرعية تتضمن الأمر الذي يحبه ويأمر به، إلا الإرادة لا تكون هي المحبة، المرادة غير المحبة. نعم. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوهما، ومما ورد نفيه عن الله يعني أن هذه من صفات الله جل وعلا، فهي صفات ثابتة من كتاب الله، الرضا عمن يطيع الله ويطيع رسوله، والمحبة كذلك، يجب أن نصف الله جل وعلا بأنه يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين والتوابين والمتطهرين، فهي محبة تليق بعظمته جل وعلا، وليس كمحبة الخلق. وكذلك الرضا، فإنه رضا يتعلق به يليق بعظمته، وليس كرضانا الذي هو انفعالات نفسية وما أشبه ذلك كما يقولون، فيجب أن نثبته لله على أو على أكمل الأوجه الذي يليق بالله. ومنه الغضب، كونه يغضب جل وعلا هذا ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله، إنه يغضب على بعض عباده المجرمين، ويكون بعضهم مغضوب عليه كاليهود، إن الله غضب عليهم ولعنهم، وكذلك الذي يفعل أفعالهم. والكراهة كذلك، كونه يكره بعض الأشياء، يجب أن يوصف بهذا لأنه وصف بذلك نفسه، نحو ذلك مثل الأسف، مثل المكر والكيد وغير ذلك من الأمور التي ثبت، ولكن كل هذه يجب أن تثبت كما جاءت، تثبت الله جل وعلا كما جاءت في الكتاب والسنة. وإنما يريد بذلك أن يبين أن هذا يجب أن نقف فيه مع النص فقط ولا نتعداه. نعم. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده، الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. هذه جاءت النصوص بها لقوله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة هي مبادئ النوم أو أوائله، والنوم هو الاستغراق به وفقد الإحساس الذي يعني الحس الذي حوله، والعجز الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء تعالى وتقدس. وهذا النفي المقصود به نفي هذا الشيء المعين وإثبات كمال ضد هذا المنفي، فنفي النوم والسنة لكمال حياته تعالى وتقدس، ونفي العجز لكمال قوته، ومن ذلك الإعياء وهو التعب، وهو جل وعلا لا يلحقه إعياء كما قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو الإعياء، والظلم قد نفاه أن يقع منه ظلم، والظلم في الأصل يعني في اللغة وفي الشرع هو وضع الشيء في غير موضعه، والله حكيم. والمقصود بنفي الظلم كمال إثبات كمال العدل لله جل وعلا، والغفلة كونه جل وعلا لا يعتريه نسيان ولا غفلة لكمال علمه تعالى وتقدس. وكذلك كونه لا مثيل له، لأنه هو الكامل الخالق وحده المعبود وحده، وما سواه فقير صغير ذليل، ومرجعه إليه وسوف يجزيه بعمله، وسوف يأتيه كل مخلوق ذليل خاضعا ليس له قوة ولا شافع. ومثل ذلك المكافئ، فلا مكافئ له جل وعلا. نعم. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. فالأول باطل لمن فاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحاط به شيئا من مخلوقاته، أن يحيط به شيئا من مخلوقاته. والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيئا من مخلوقاته. يعني يقول الجهة هذا تمثيل، وليس هذا موقوف معنى موقوف على هذه اللفظة فقط، ولكن هذا مثال فقط ما لم يرد. كل ما لم يرد إثباته لله ولا نفيه سبيله أن نتوقف فيه إذا كان يحتمل الحق، أما إذا كان لا يحتمل الحق فيجب أن يرد من أول والا. الذي مثلا يقول إن الله تحت، يقول هذا باطل قطعا، أو الذي يقول إن الله مع خلقه، هذا نتوقف فيه. يقول ما تريد بأن الله مع خلقه؟ أتريد أن الله مع خلقه بعلمه وباطلاعه وقدرته؟ إذا كنت تريد هذا فنقول نعم حق، ما إذا كنت تقول إن الله مع خلقه بذاته مختلط فيهم فهذا باطل. فالمقصود أن الجهة لفظ مجمل فيه احتمال أنه يقصد شيء عبر عنه بالشرع كالعلو الاستواء، وأن الله في السماء على عرشه، وقد يقصد به جهة أخرى. والجهة تكون نسبية لأن الجهة الحقيقية جهتان فقط، التحت والعلو، وليس هناك جهة أخرى، لا يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام، فهذه أمور وهمية أو نسبية. يعني نسبية بالنسبة للإنسان، مثلا تكون جهته مثلا يمين والآخر جهته شمال، يعني ما كان يمينك فهو شمال لغيرك، وما شاء كان خلف لك فهو وجه لغيرك، وهكذا. فليس هناك جهة حقيقية إلا الفوق والتحت فقط، والله لا يكون تحتا فهو فوق، والتحت غايته ونهايته مركز الأرض الذي هو قلبها، أما جوانبها فهي تكون فوق من جميع الجهات. والسماء فوق الأرض من جميع الجهات، وهذا معناه الأرض محدودة والسماء محدودة. فلو أن مثلا إنسان نزل من هذه النقطة من عندنا إلى التحت، وإنسان آخر يقابله في الأرض تماما نزل أيضا هناك، فالذي تلتقي أرجلهما في مركز الأرض تلتقي الأرجل، هذا لأنه ليس هناك فوق جهة صحيحة حقيقية إلا الفوق والتحت، والأرض هي تحت السماء والسماء فوقها من جميع الجهات، مع أنك إذا نظرت أمامك تشاهد السماء، وإذا نظرت خلفك تشاهد السماء، وإذا نظرت يمينك تشاهد السماء، وهي مع هذا هي فوق دائما. والله جل وعلا جعل السماوات سبع طبقات، كل واحدة تحيط بالأخرى، وكلما ارتفع الكون اتسع، ولهذا جعل الله جل وعلا الجنة في السماء السابعة، لأنها أوسع من السماوات كلها حتى تتسع لمن يريد الله جل وعلا أن يتفضل عليهم فيعطيهم من القصور والأنهار والجنان ما لا يحيط به الإنسان في هذه الحياة. فالمقصود أن بعض الناس يقول إن الله في جهة العلو هكذا، إن الله في جهة العلو، وهذا كثيرا ما يقع في الكتب، يقولون نثبت الله جهة العلو، ليس هناك داعي لكلمة جهة، يجب أن نثبت لله العلو بدون أن نقول جهة، يقول إن الله علي أعلى وإن الله مستوى على عرشه، لأن الجهة لم يأتي إثباتها، فيكون هذا مخالف لما سبق أننا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه. أما هذا التفسير الذي ذكره يقول فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، يقول قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا إلى آخر ما ذكر. ومثل ذلك لو قال قائل إن الله ليس بعرض، فإن الله ليس بجسم، نقول هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولا يجوز إثبات الشيء الذي لم يرد ولا نفيه حتى نستفصل من الذي ينفي، لأنه قد يقصد حقا فإذا وافقناه على نفيه يكون فيه باطل وفيه وقوع في الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله. إذا قال إن الله ليس بعرض، أقول ما تقصد بالعرض؟ لأن العرض في اللغة هو الشيء الذي يعرض ويزول، مثل اللون، مثل المرض، مثل الصحة، مثل العلم. فإذا كنت تريد أن تنفي صفات الله إن الله ليس له علم وليس له سمع ولا بصر، فنقول هذا باطل. فإن كنت تريد أن تنفي عن الله الآفات وأنه يعتريه شيء مما يعتري الخلق، فهذا حق، ولكن يجب أن تعبر عنه بالعبارات الشرعية التي جاءت. إن الله هو الغني، إن الله جل وعلا هو الخالق الغني بذاته، وكل من سواه فقير إليه. أما الجسم إذا قال إن الله ليس بجسم أو إن الله جسم، لا هو باطل، يقول للنافي ليس بجسم ماذا تريد؟ هل تريد أن الله جل وعلا ليس موصوفا بالبدن باللحم والدم والعظام؟ إذا كنت تريد هذا نقول حق، الله ليس كمثله شيء، ولكن تعبيرك باطل. وإن كنت تريد أن الله لا يرى ولا يكون في مكان في العرش فوق العرش، ليس فوق عباده، إن هذا باطل لفظا ومعنى. الأول يكون باطلا لفظا والمعنى يقبل ويقال يعبر عنه بالعبارات الشرعية، والثاني نقول باطل لفظا ومعنى فيرد. وألفاظ المتكلمين كثيرة التي هي احتمال باطل وحق، ولهذا قعدت هذه القواعد حتى لا ندخل فيها. نعم. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع قاعدة وغيرها كل الأدلة التي إثبات الصفات والأسماء كلها دليلها الكتاب والسنة، أما العقل فهو تبع. العقل كما سبق ما نتناقض، كما سبق هو تابع للكتاب والسنة، فهو من المؤيد وليس له دليل مستقل. نعم. فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله يعني وجه الدليل من الآية أن الله أمرنا باتباع الكتاب والسنة، وهذا عام ويدخل فيه صفات الله وأسماؤه، هذا وجه الدلالة. نعم. وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وكذلك وجه الدلالة من الآية أمرنا بالإيمان بالله، والإيمان بالله أن نؤمن به على ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وما سمى به نفسه جل وعلا، ولا يكون الإيمان إلا بهذا. وكذلك الإيمان بالرسول أن نقبل ما قاله ونتبعه في ذلك. نعم. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني هذا عام أيضا. الرسول أتانا بالكتاب وأتانا بالأحاديث التي يقولها، وكلها يجب أن نقبلها ويجب أن نمتثل ما دلت عليه اعتقادا وعملا. نعم. وقوله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يدل على هذا كثيرة جدا، ولكن هذه أمثلة فقط. يطع الرسول فقد أطاع الله، الله جل وعلا أرسل الرسول ليطاع، وأرسله بشرعه الذي يتضمن الإيمان به وبأوصافه وأسمائه، فيجب أن يتبع في هذا، وإلا لا يكون الإيمان صحيحا، بل يكون الإنسان معرض لعقاب الله. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وجه الاستدلال بالآية يقول: إن تنازعتم في شيء، في شيء هنا عام مطلق يدخل فيه كل تنازع، والتنازع هو الاختلاف، ومنه التنازع في أسماء الله وصفاته، يجب أن نردها إلى كتاب الله وسنة رسوله، يعني من هذا، وإلا هذا عام مطلق في كل شيء يجب أن نكون الحاكم بيننا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ذلك خير، يعني إذا فعلنا ذلك فالخير يكون لنا نحصله. وقوله أحسن تأويل، يعني أحسن عاقبة. التأويل هنا المقصود به ما يؤول إليه الأمر، يعني أحسن عاقبة لنا في الأمر الذي فعلناه. نعم. وقوله: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هذا أيضا ليس خاصا بالرسول، عام لكل من يتأتى إليه الخطاب، أنه يحكم بما أنزل الله جل وعلا في نفسه وفي من تحت يده، وفي الأمر الذي يكون بينه وبين غيره فيه خلاف، يكون الحكم بما أنزل الله جل وعلا. والله أنزل الكتاب وأنزل الوحي الثاني على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو سنته. نعم. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة، وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والرد إليه عند تنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته لنفسه. إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد يعني أن الإيمان يكون منتف لمن لا يرد النزاع إلى الله وإلى رسوله، وهذا لأن الله نفاه كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الآية تدل على أنه لا يكفي مجرد الرد إلى الله وإلى الرسول، يجب أن لا يكون الإنسان عنده في هذا حرج وضيق يقول ليت الأمر ما كان كذا، بل يجب أن ينقاد لذلك ويرضى به ويسلم، وإلا يكون إيمانه غير صحيح، وقد يكون مرفوع الإيمان أصلا ليس عنده إيمان. نعم. ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم. تبيانا لكل شيء يعني معناه أنه لا يحدث شيء في الناس إلا وحكمه في القرآن، وليس معنى ذلك أن القرآن ينص على كل قضية تحدث من أفعال الناس، ولكن القرآن كليات عامة، دلائل يدخل تحتها ما لا حصر له من القضايا، وإنما يحتاج إلى الفهم، أن نفهمه ونتدبره. فهو أنزله جل وعلا ليبقى إلى قيام الساعة حاكما بين الخلق، ولو فهم الناس هذا وأخذوه لوسعه، بل بعضه يسعه، لأنه جل وعلا أنزله للحكم به إلى قيام الساعة. وإنما لجأ كثير من الناس إلى القوانين الوضعية وكلام البشر للجهل وقصور وعدم معرفة معاني كلام الله، فظنوا أنه لا يصلح في كثير من القضايا، فذهبوا إلى كلام البشر الذي هو متناقض، بل ولا يصلح أن يكون حاكما إن صلح في قضية لا يصلح في القضايا الأخرى. نعم. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه. ما يجوز لنا التناقض، أذن نقول العقل لا دخل له في هذا، من آمن بكتاب الله وسنة رسوله عقله يتفق مع هذا، وأما العقل الذي يريد مثلا أنه يقتنع من عنده شيء فلن يقتنع بهذا، فالعقل مجاله واسع، لأن كل أحد له عقل، فعقلك لا يوافق عقل الآخر، ولكن المقصود العقل المقيد بالحق، وإذا كان مقيدا بالحق يكفينا الحق الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا من باب التأييد فقط، وليس دليلا مستقلا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لا تتضمن المحبة، ليست هي المحبة، الإرادة غير المحبة، ولكن تدل عليها. فالمحبة صفة والإرادة صفة، هذا عند الأشاعرة اللي يرجعون كل شيء إلى الإرادة. فإذا سئلوا والإرادة أيضا أولوها مرة ثانية. لا، ما هي بالصلاة الإرادة الشرعية، الصلاة مأمور بها والله يحب أن تقع من عبده، ولكن كون الإنسان إذا مثلا صلى يكون صلاة لا تضره ولا تمنع كونه يرتزق وكونه يتصرف، هذه الإرادة في مثل هذا. والصوم كونه مثل إذا صام يكون سهل عليه ميسورا عليه، هذه الإرادة الشرعية. يريد الله بكم اليسر، التيسير والتسهيل، ما هو كونك تصلي أو كونك تصوم، هذا أمر آخر. ها؟ إيش؟ كلام الذين تركوا كتاب الله واعتاضوا من عنه بكلامهم الذي يقولون أنه عقل، يسمونه عقل وبراهين، وهو شكوك وليس براهين ولا أدلة. تركوا الكتاب لأنه يعني جاءوا بقواعد باطلة صدتهم عن هذا. منها يقولون إن العقل هو الأصل الذي دل على صدق الرسول ودل على صحة القرآن، فكيف نرجع إلى الذي هو فرع، مثل فرع ما جاء به الرسول وما جاء القرآن فرع عن العقل، لأن العقل هو الذي دل عليه. هذا كلام لا قيمة له. العقل ما يستقل بشيء، هل العقل يعرف متى القيامة أو متى ماذا يكون في القبر وماذا يكون في لله جل وعلا من صفات وماذا يكون في المستقبل وما مضى في الماضي والأحكام وغيرها، كلها يجب أن تكون مقيدة بأخبار الله جل وعلا. وكذلك النظر في المخلوقات نفسها، هل العقل دخلا فيها؟ لهذا جعل الله جل وعلا الأدلة القائمة يعني لمن يكون عقله متقيدا مسترشدا بكلامه وهدى. وإلا لماذا يصل بعض الناس أنه ليس له عقل، أنهم لا يعقلون؟ لأنهم مسترشدوا بما دلهم الله جل وعلا عليه، فصاروا لا ينتفعون بعقلهم، صار عقل بهيمي، وهذا لا قيمة له. فإذا كان مثل هذا عقله كذا وعقله كذا، كيف يكون دليل؟ هل عقل أبي بكر مثل عقل أبي جهل؟ لا يمكن. عقل المؤمن قد يجتمعون في شيء من أمور الدنيا المحسوسة المشاهدة، لكن هذا ما يكفي. الأمور الغيبية لا يدل عليها العقل، إنما والله غيب وما يخبر عنه بالآخرة غيب. ولهذا مثلا الجنة والنار هل دل عليها العقل؟ جاء بتفصيلها. إذا دل العقل على جملة ذلك نقول إنه دل على أنه سيعذب المجرم، ولكن يعذب بإيش؟ ما يستطيع التفصيل. وسيثاب المحسن، لماذا؟ لأن الله حكم عدل، ونشاهد أن الظالم يظلم في هذه الدنيا، يظلم يقتل ويأخذ المال ويعمل أعمال فظيعة ثم ما يحصل له شيء، ما يحصل له جزاء. هل تنتهي الدنيا هكذا؟ هذا لا يمكن، هذا خلاف حكم الله وخلاف عدله. فالعقل يدل على أن هذا سوف يعذب، ولكن يعذب بإيش؟ هذا لابد من تفصيله بالوحي. وهكذا يقال. أما صفات الله فهو فوق هذا، ولا يمكن أن نضل في هذا.